قتل آلاف السوريين وتهجير الملايين ومساندة النظام. الأولوية يعني أولوية هذه حال الأزمة القضاء على الإرهاب. لو كان هذا كلام صحيح الإرهاب الإسلامي طبعا القضاء على الإسلام. لو كان كلام صحيح لفرحنا. لو كانت الأولوية القضاء على الإرهاب لقضوا على بشار. وهناك خطوط حمراء ولكن يعني هذه يعني من 5 سنوات ونحن نسمع كلام المعول هو على الله سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك فهو صراع على تقاسم كعكة الشام وقطف ثمرتها، والله المستعان. يوجد أسئلة كثيرة ولكن تداركنا الوقت الآن، بدأت الظلمة. بارك الله فيكم وجزاك الله خير. رسالتنا في الختام بإذن الله لن تحاصر حلب، وبإذن الله سينصر الله هذه الثورة وسينصر الله الحق على الباطل طال الزمن أو قصر. رسالة الأخيرة، الله الله بيوم عرفة ارفعوا دعواتكم وشكواكم إلى رب العالمين، فإن الله لا يضيع من انطرح بين يديه ولا يرد من دعاه. الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيصني، شكرا جزيلا. حياك رب عمر، بارك الله فيك، صلى الله يتقبل منا ومنك صالح أعمال. حيا الله إخواننا جميعا، صلى الله يحفظكم. جزاك الله خير. حياكم حياكم. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نشكر لكم متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.